لأن الواجبة يعني عقلا يجب أن يكون مغايرا للحج، فإذا كان مغايرا للحج لم يكن واجبا ولا لا؟ معقول قال المقصود رحمه الله في العقل لذلك لا يكفي شيء الناس لأن الواجب في تعريف وإنما نفسه مخصوص وهو كذب العالم السابق أو كذب نفسه مخصوص فهو عدم استمتاع به وعدم الانتداب فالواجب ضرورة أن يقري الواجب وإلا لم يكن واجبا لأن الجاهل لما يقدر الثبوت أو الاتكاء على سبيل المغايرة نعم فلا يكون ممكن واجبا ولا يكون واجبا مستحيل قلنا فأوقفه هو عبارة عن فن العدم السابق بالوجود أو هو عبارة عن عدم الكونية للوجود هو عبارة عن عدم الكونية للوجود والأولية نهاية معنى هذه العبارة الأولية والآخرية بالنسبة للبقاء عدم الآخرية للوجود تطلق على معنيين الأولية والآخرية لها إطلاقان الإطلاق الأول الأولية يقابلها الابتداء الابتداء بمعنى الابتداء الأولية يعني بداية الشيء أو البداية بداية وهذه الأولية تقدمها الآخرية بمعنى الانقضاء انتهاء واضح هذا معنى والأولية تطلق على على على التقضي على الأخير الأول يعني إجابة على الأخير صحيح يقول الأول إجابة على غيره والآخرية على البقاء وعلى الفناء هذا الشيء يعني البقاء بعد الفناء تطلق على البقاء بعد الفناء فهو فهذا إطلاقان الأول يطلق على الابتدال والقبض والأخير يطلق على الانقضاء والأول يجب أن يطلق على الأشياء والقبض والأخير بمعنى البقاء على الفناء والمعنى المبارك الأولية هنا هو الابتدال والانقضاء المقابل وهو الآخرية فهنا عدم الأولية يعني عدم الابتدال وعدم الآخرية يعني عدم الانقضاء والانتهاء واضح؟ نعم وكذلك السبب نستطيع أن نعبر عنه مع تعريف آخر أو بمعنى آخر وهو عدم اتباع الوجود وكل ما ثبت اتباعه قاعدة وكل ما ثبت اتباعه استحالة عدم الوجود وكل ما ثبت اتباعه استحالة عدمه عقلا لأنه إذا كان استحالة من حيث الوجود العقل نتكلم عن الوجود العقل الذات يعني الذات ليس العربي كل ما وجد في دمه استحالة عدمه نعم لأن الذين في ذلك هم ضرورة في هذا إذا كان واجبا ذاتيا ليس عربيا واضح نعم وهذه المصطلح يعني تكلمنا فيه كثيرا